حبوبة والله إيه. ها؟ حبة. ها؟ حبة. حبوبة. هو حبوبة. أيوة. حبوبة. ولكن أطلق بدع. ولكن لما أردت أن تدل على إيه؟ على أيوة على السجع. على السجع. على المد. أيوة نعم. نعم. نزيلك إلى الطم. أيوة. يا حبوبة لأن ابن مالك وجع الفعولة. أيوة. نزيل كلام. حبوبة. فقلت فيه حبوبة. أيوة. هذا. أيوة. ولذلك يقول خطأ دم الحال. حاسس هو حبه لا ضمه مش ضمه من بلاد حبه حبه حاسه من بلاد المغرب هذا غير لا انا اقول حبه لا حبه هيا حبوبه اذا قلت هذا افعال هذا لا تبلاد المغرب لانها لا تتعدى لا صحيح تتعدى صحيح عندنا واما اذا انت حبه التي تتعدى لازم ان تقول حببه هي التي جاء فيه القراءة يحببكم الله ثلاث حق ايوه هذه اللازمة حبه ايش اصلا حبها ايوه حبها حبها فعيل هذا لا تكون الا فعلا لازمة طيب اصلها اصلها حبوبة اي طيب ايش بعدين نعم اي طيب اصلها حبوبة طيب وايش بعدين بس إيه أنا جاءت متحركان صار ممتلئ الحرف الأول في الثاني صارت حبة بها مقولة الحجم نعم الخمر هذا إذا قلنا حبة للنقل أما عندنا حبة إذا قلنا حبة بدون جئنا بحركة هذا بخير بس مدخلة وحبة يجوز فيه أيوة يجوز فيه هذا أيوة فتح نعم حتى إمام الحاكة في المالكة للتخطيف هذا حبة هذا أيوة حبة هذا أيوة هو ذكره لأنه يجوز فيه أيوة طيب وحبة وكذلك قال وحبة حبة فإن بقي من أصول الكلمة شيء فإن بقي من أصول الكلمة شيء في كلاما خالية في الرباع فقلت في جحبل فعلبي وثانية وثالثة في الحماس وقلت في جحمالي فعلبي فعلبي ويقابل الزائد في لفظه هذا الذي يعلمكم الكثير وميزة وأما الزايد والدوائي وأما الحرف الزايد مقابل بنفسه ما له حظ وميزة لا يوزن إلا بحظ استخرج ما تزن فيها لا يوزن فيها إلا بحظ الزايد والعين والله وأما الثاني هذا تترك الهمزة والسين والثاني لأنهما زائدة لو تنطق بهما فتقول استخرج استفعل هذا الميدان السجن وإن كان حذف شيء من الحروف الأصلية أحذف هذا في الميدان في سورة يوسف نقتل ولذلك واضح هذا الدينها يوقي لحظة سورة يوسف نكتل أيوة الشيخ أنا معك وخطة لما أرفع يدي ما لما أرفع يدي لا تجي أنا ما أكد أحسن ما ليس يعني من الأدب أنا رفعت ماذا قال لك أنت أبار أنا ما سألت أيوة أنا لسه ما أجبت تكلم تكلم يا أخي تمام نقتل نقتل وين الآية كلها أرسل معنا أخانا ها أرسل معنا أخانا نفسل. نفسل. نفسل. نفسل. أرسله معنا غدا. أين؟ عينا بدلة. وين عينا؟ أيوه. ايش علوها؟ اصلوها قبل هذا. ايش اصلوها؟ اصلها. امسوا. نكتالي. نكتالي. نكتالي. ايش اصلوا نكتالي؟ من الكيلة. انا اعرف من الكيلة بقي من الكيلة. ايش اصلوها؟ ايش طيرها الى نكتل؟ ايش طيرها الى نكتل؟ ايش طيرها على نكتل الى نكتل؟ انتبه. فارسل معانا اخانا نكتل وان له لحافظون. فارسل معانا اخانا نكتل. نحن لا نبغى. أنا أقرأ لا معنى غدا أيوة تعترف ما أعترض أقرأ لا يا شيخ العمري وأقول أولا أسأل لا ما أسمع هذه لا صحيحة أسأل الكلمة الموضوع إلى الإفتار أقرأ لا بس ما أعترض اللي خجرها إلى الإفتار ثم بعد ذلك خجرها إلى نكتر اللي فيه لا ما في لا انا بس اقرا لا يا خلي هذا المتعب لا انا ما اجيب يا شيخ خلاص لك هذا الذي سالته يجيب لا هذا ما اجاب طيب حول على الشيخ الامين الشيخ الامين الامين تلميذيك هذا الشيخ الامين ما شوفه حتى يقف حمار في العنطر ما فيه ايش كالة لا تقول كالة كالة زيادة لا همزة يعني كالة هذا على ميزان الترسية كالة كالة كالة كالة كالة كالة كالة كالة كالة لأن أصله كالة على وجه كالة استحركت الله وفتح وكانت كالة اليوسف هذا لما كان مقلبا مقلب عن الأصل له ميزة نقول نكتال مثل نقول نكتل لا نستعيل نكتال نكتال ما نقول أصله نكتال لا أصله نكتاليل أي نعم كبير مستعيد لأن يحتام من الحركات من الحركات والسكون ما نفهم منه فالسؤال هذا غير مبني من المجهود معلوم مبني من الفاعل أي نعم من الكتالي مستعيد وصوله حركة الله وفتح وفتح وفتح وفتح الآن لما اختارت مستعيد ولما كان هذا جوابا للأمر هذا ايوه ارسل معنا للطلبة فانا نفسك صار مجذوب استقاساتنا آخر المضارع هذا مجذوم بالسكوت نعم وألف نحذيك ألف نحذيك هذا الميزان نقول نختل نقول جارنا نقول نختل نعم على ما يعني بالأصل هذا بالتلقين يا شيخ يعني نفتل بالتلقين أما بغير تلقين هو قال نفتل أجنها ولكن ما يعني هذا ولد على لسانه لكن الفائدة نعرف الإنسان سيعرف إن شاء الله سيعرف يا شيخ سيعرف إن شاء الله نمشي هذا الكتاب تجد هذا الاستفادة بالصريح ويقابل ويقابل الزائد في لفظه ويقابل الزائد في لفظه ويقابل الزائد في لفظه وفي جوهرة وكذلك خبرة والذكرة لأن الأصل استاذرة مذكرة وتخرج تبعدة إلا أن الدال إذا كان إقرارا للأصل فإنه مقابل مذمه بما قوبل به ذلك الأصل وقوليك إيه بالبيتي وتسنوني تسحنوني وغدبتنا يقول في هذا كلمه الاصل ايوه وتؤمنون نون هذا كمان كلمه نون الحب ونقول في وجهه تؤمنون نون ونقول في اغدبتنا أو على نعم من يكن زائد طيب أرضي جده من الوجه مال الأرض قالوا المال وإذا كان في الموزون تحويل أو حذف أتيت بمثله في الميزة وتقول في ناء بلع بلع بلع من هذا من كل مكان أصلها نائي مصدر مصدر النأي إن المصدر هو النأي في المكان البعيد النأي نائي بدع نعم أي نعم يرجع لك نعم نحن ما نبغى أسكت أسكت ما نبغى نعم. أنتم تعلموا علموا تتكلموا تتعلموا مثلا كلما كنت تلينا السلام تقول تقول عدم من الأدب ما لا ما كان تعني فعلت بنفسك نائي علم نفسك نائي نصرها إيه أنا ما أسألك بص أسكت علم نفسك ليش هذا لا أنا لا أيا الآن قلب المكان هذا ليش كان وزنه فلا لأن إيش لأن أصله إيش لا لا أيا لا أيا يا هذا يا هذا هو عن الكلمة الحمد هذا هو المرسلين أتلو هنا لا أتلو هناك كان وزنه فلع ثم الياء هذا كان في محل الحمد هذا اللام هذا اللام أيوة نعم وكانت اللام هذا في محل العين هذا عين ذلك كان وزنه فلع أيوة لا غلبت الياء غلبت الياء ألف يعني لا لا أيوة ما أتلوه لا أتلوه أسمع لا أتلوه هو لا يا لا يا طيب أيوة بعدين نعم فكانت الدام هذا في محل الياء هذا قد المكان أيوة يعني عن الكلمة نعم وكانت عن الكلمة هذه في محل لم الكلمة. ولذلك قال وزنه إيش؟ فلع. وكذلك ماء منه ماء. فأنيع من نصر. ميزانه الطفل. وكذلك حادي. عالف. نعم. وصار تلقى هذا المتكلم. حادي مثله حادي واو. وجاء التواب في أصل الكلمة بعد كسر يطلبوا لا فطارت حادي ثم بعد ذلك تحصلت الضمة على الياء وضيفة الضمة فتقاسات حدود الياء وطار ايه على القام حادي. وأما إذا ايه أجدت التنمين هذا ترجع الياء محلة أرسلت أليف على حاد تكون الحادي عشر الحادي عشر يهب وجدت بباب لوقوعها بين عدوتين يقدم ودارت في حد ولكن الآن تحصيه في الميزان مثل ما أعطيت يكون فيه يهب يا علي يا علي غادر وفي بيع بيع كمان يكون فيه علم ميزان هو الصفر علم عندنا فيلم عندنا فيلم أجل فيلم لا فيلم فيلم هذا العلم محدود محدود العلم فيلم نعم وفي قاضي فاعل حبيبي نعرف هذا ما لنا بالله ما لنا إننا نعرف القواعد نحفظها الحاجة الأساسية رافض هذه الأعمال شيخ نمشي أصله شيخ سيدي رأيي وسمته نائي محمد العظيم إيش؟ نائي ولده محمد العظيم بلع لك نائي ولده بلع اقرأ هنا نائي زي ما قلنا بما ترع به الرسول والزوائد لا اله الا الله اقرا فاستحمل اكمل اكملوا اكمل فهم بس اكملها هذا كان حالة الإيش؟ لا أياها كل هنا أياها نعم على وجه نعم فلع فلع لأن لا هذا لا عين الكلمة لأنه مقلوب واحد الهمزة هذا هو عين الكلمة واحد فاعل هو واحد فلع واحد فاعل. فصل. فصل. مع ما هنا يا شيخ هنا. في نفس الصفحة. قال الناظم رحمه الله. الحرف إن يتبع أصل. والحرف إن يتبع أصل من الذي لا يتبع لا يتبع الزائد من الشرق. قال لك في التعريف لنفر. أما الأول عزمة. نعم الشيخ. أن الواو من كوكب والنون من قرنفل زائدتان كما تعرفون مع انهما لا يثبتان هذا التعريف للقب مشاكل جيب النشيم خالف قاعده والنمان لعل هذا للغايه واما الثاني لا يلزم الزائد والذي لا يلزم الزائد من لا تحفظ واما الثاني فلان الفار من وعد وعين من قال وعين من قال واللام من غزا وقول مع سقوطهما الا عيد وقل لكن هذا اتها كلمه يد اتها قاعده كثيره ولذلك قال التعريف وهذا فيه اشكال ولكن انما يريد بذلك الذي لا يلزم الذي استثنى منها الاصل الذي حدثه حدثته قاعده اخرى لذلك الذي يخلق الى قاعده خطيه الا بقاعده خطيه نعم نعم حنظرة الإبل وأسبل الزرع ولكن تحدث نعم هذا حظيرة الإبل نعم حظيرة الإبل وأسبل الزرع تقرير الخضيات هو لا تتحدث الآن نقرأ ما يقول تحرير القول في ما أصبر ربيه وتعرف به الدوائر انه قال اعلم انه لا يحكم على حرف زيادته حتى تزيد حتى تزيد بقيه حروف الكلمه على اقلين هو نعم ثم الدائم نوعان تكرار للاصل وغيره والاول لا يتصل بالحروف بعينه وسطه ان يماثل الله مثل بالضبع في الباب او العين اما عن الاتصال بالطلع او عن الاتصال بالدائره عن قصد او تماثل الدائره العين مثل مرمى بيس أو العين والدار نحو تعرف كصمح مح رمح صمح مح رمح مح وأما الذي يماثل الكاء وحدها تقرن قرطفين قرطفين قصير وتنجوسي أي العين المقصودة بأصله تحل هذا هو أصلي فأصلي نعم نعم وإذا بني باب الرباع من حرفين ولم يصح إن لم يصح إسقاط الثالث الجميع أصلي فسلسل وإن صح لما ولما فقال الكوف من ذلك الثالث الباب والجن من حيث مماثله الثالث وقال الدجاج الزائد بغير مبدل من سيف قال بقية البصريين وقال بقية البصريين واللون الثاني والخلف في كلام لبيب ولذلك اختلفوا في الكلمة. والنوع الثاني مختص بالحروف عشرة جمع الناظم في بيته واحد أربع مرات قال إيش أنا وتسليم تلا يوم أنا وتسليم وتلا يوم يوم أنسه نهاية المسؤول أمان وتسليم فزاد الأليفة بشرط ياس وكل زاد الأليفة بشرط أن تصحب أكثر من أصلي راقله ابن الله وضارب وعماد وغضبا وسلاما بخلاف نحن القادة مرد كيف بذلك هذا معنى صغير الله فألف صاحبا ألف أكثر من أليم صاحبا دائم بالغنين فليكذا والواو إن لم يقع كما هو وتزاد الواو واللا كما بثلاثة شروط أحدها ما ذكر في يديه والثاني أن لا تكون كلمتك من باب ليش سنسيني والثالث لا تقصد جر الواو مطلقا وللياو قبل أربعة قصور في غير المضارع وذلك صيرة في وجوهر نحن صيرة في وجوهر زايدة وخضيب وعزوز زايدة نعم زايدة وعالقوة بخلاف نحن بيتي وصوتي هذا أصلية ويؤلؤي ووعبعتي ومر انتبه ويسر تعور هذا قليل يستعور ويستعور يستعور من سأسكته ويستعور أسكته وتزاد الميم من ثلاثة شروط هذا وإلا أن تتصدر هكذا ويتأخر عنها ثلاثة قصور فقط وإلا تلزم في الاشتقاق وذلك نحن مفسد مفسد إن هذا ذلك ونفس بخلاف نحن بالغام وزدال ومهدي ومرض مرعز وإنهما قالوا ثوب مرعز ومرعز فأثباتوها في الاستقرار نعم وتزاد الهمزة المحذرة بشرطين أولين نحن أفتدى أفتدى وأفضل وأفضل نابين نابين أفتدى وأفضل وتزاد المتضرر في الشرطين ويستبعد وين الزايد في يستبعد اي نعم وين الزايد في يستبعد ما في زايد كله صحيح نعم كل ما يسقط قبل هذا وإلا لم تسمع ما قال لك أي الدين استبدل تحكمت بأصولك أي استبدل ولا تبدلنا استعيد استعيد هذا ميزة استعيد قبل عرفنا استعيد ولا تأخر عن الصلاة هذا هو قال لك أنه صحيح مفهول في ذلك معنى الله لا هو هذا كلام عن اسطبل اسطبل هي تأخر عن الصلاة أكثر من ثلاثة فلذلك هو أصلي فلذلك الهمزة ليست زائدة نحن وكلا هذا معلوم أه؟ وكلا هذا وأجره فعله أي تبليس هو قال أنها أصلية قال عنها أصلية بالخلاف هل يعبدونها كيف على أصلية أصلية ايش قال هذا؟ اعطي اعطي الشيخ الشيخ هذا اعطي الشيخ الكتاب نستفيد.